فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في هذا الوقت بالذات في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى المنهج النبوي وإلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته في هذا الوقت بالذات أمر ضروري لكل مسلم، حتى يأخذ المسلم العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق الحميدة، لا بد أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته. ولهذا جاء عن علي بن الحسن أنه قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. هكذا كان سلفنا، كانوا يتعلمون حياة النبي صلى الله عليه وسلم والحوادث التي جرت في حياته كما يعلمون السورة من القرآن. ومن ذلك المغازي والغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن شهاب الزهري أنه قال: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فهذا الموضوع، موضوع المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة اليوم في أمس الحاجة إليه، لا سيما وأن أهل الكفر والإلحاد قد تمالؤوا على هذه الأمة على نهب خيراتها واستعمار بلادها على، لا أقول على أنهار، بل على بحار من الدماء، ليصلوا إلى أخذ ثروات المسلمين وتدنيس أرضهم ونهب خيراتهم. ولذلك فنحن بحاجة إلى النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات على وجه الخصوص، لأنه في مثل هذا الشهر المبارك وقعت عدة غزوات، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو العصور التي جاءت بعده. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة الثانية من الهجرة وقع في مثل هذه الأيام من شهر رمضان وقعت غزوة هي أعظم غزوات المسلمين، هي غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى نقطة انطلاق للمسلمين وانتشار الإسلام، هذه الغزوة سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه، سمى هذا اليوم يوم الفرقان، يوم الفرقان، لأنه فرق فيه بين الحق والباطل، وكان هذا التفريق بين الحق والباطل تفريقا عمليا واقعيا، بحيث تقابل الأب مع ولده. أبو بكر رضي الله عنه قابل ولده في المعركة ليقاتله، وقابل الأخ أخاه، هذا هو الفرقان الحقيقي، فرقان حسي وفرقان معنوي. كان هذا اليوم يوم الفرقان، هو اليوم الذي وضع حدا للمشركين، هو الذي أوقف المد الشركي وأطاح برؤوس الشرك والكفر. هذه الغزوة كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد خرج بعير قريش من الشام متوجها إلى مكة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليخرجوا إلى عير قريش فيأخذوها وهم مستحقون لذلك، لأن قريشا قد أخذوا مال المسلمين لما خرج وهاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. المشركون صادروا أموال المسلمين، أخذوا أراضيهم وأموالهم وبيوتهم، فكان من حق المسلمين أن يستردوا شيئا مما أخذ منهم غصبا. كذلك لم يكن بين المسلمين وبين المشركين عهد، والمشركون حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فكانوا مستحقين لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ عيرهم. خرج عليه الصلاة والسلام في عدد من أصحابه 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا يتعقبونها، خرجوا 70 منهم من الأنصار والباقون من المهاجرين، 70 من المهاجرين والباقون من الأنصار، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يريدون الحرب، إنما خرجوا ليأخذوا عير قريش يعني وما فيها من متاع. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة وصل الخبر إلى أبي سفيان، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقطع عليه الطريق، فماذا فعل؟ بعث صارخا إلى مكة إلى قريش وغير وجهة سيره واتخذ طريقا آخر. فلما وصل الصارخ إلى قريش وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ليأخذ عيرهم، ثارت ثائرتهم واجتمعوا وقرروا أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجهزوا في أكثر من 1000 مقاتل، خرجوا 100 فرس و700 بعير وتجهزوا لهذه الحرب. لكن أبا سفيان كان قد نجا بالقافلة فبعث إليهم مرة أخرى يشير إليهم بعدم الخروج وعدم الحرب، وهذا من حكمته رضي الله عنه، وكان إذ ذاك مشركا لكنه كان ذا رأي وحكمة، أشار عليهم بأن لا يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يلتفتوا إلى إشارته، فقد كان أبو جهل يحرض الناس على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ممن رفض الخروج عتبة بن ربيعة، وكان ذا رأي وحكمة رفض الخروج، كذلك جماعة من أهل الرأي من قريش كانوا يرفضون قتال النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لأبي جهل لما طلب منهم القتال قالوا له خلوا بينه وبين العرب، كيف نقتل أبناء عمومتنا، لا نقاتل محمدا ولا من معه، لكن أبا جهل كان مصرا على القتال، فخرج وأخرج معه جيوش الشرك كما قال تعالى في صفة خروجهم، خرجوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا حتى وصلوا إلى بدر ونزلوا بالعدوة القصوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخروج قريش لقتاله جمع أصحابه الذين كانوا معه واستشارهم وقال إن الله تعالى قد وعدني إحدى الحسنيين، إما العير وإما الجيش، والعير قد ذهبت فلم يبقى إلا الجيش، فما رأيكم؟ فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب ونحن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام المهاجري الذي كان يمثل المهاجرين، تكلم على لسانهم، وقام أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فتكلم بمثل ما تكلم المقداد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف رأي الأنصار، لأن الأنصار كانوا يمثلون الأغلبية في هذا الجيش، ولأن الأنصار لم يلتزموا في بيعة العقبة، لم يلتزموا بحماية النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، وهو الآن خارج المدينة، فهم غير ملزمين بالدفاع عنه، ولذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يعرف رأي الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار، قام وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، كأنك تعنينا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فقال فإني أجيب عن الأنصار وأتكلم عنهم، يعني أنا أمثل الأنصار، أتكلم وأجيب على لسان الأنصار، فأقول امضي لما أمرك الله، وضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، وما أخذت منه كان أحب إلينا مما تركت. ثم قال والله لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهي مدينة الحبشة، لنسيرن معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لنخوضنه معك، ووالله لا نكره أن نلقى بك عدوا غدا، وإننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. عند ذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشجيع من المهاجرين ثم من الأنصار، استنار وجهه عليه الصلاة والسلام وفرح، وقال أبشروا ما يسركم، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بكلام المهاجرين، بكلام الأنصار، وأنهم كانوا صادقين في إيمانهم، وأنهم لم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الغزوة كانت من أهم الغزوات. تصور لو أن المهاجرين أو الأنصار رفضوا الخوض في هذه المعركة، ماذا سيكون؟ سينسحب المسلمون، فإذا انسحب المسلمون كان ذلك ضعفا في صفوف الإسلام، وكان قوة للمشركين، هذه هزيمة، لو تراجع المسلمون لانهزموا، لكانت هزيمة نفسية ولبقيت آثارها إلى ما يستقبل من الزمان، ولكانت قوة للمشركين، لشعر المشركون بالقوة، ولهذا كان لابد من وقوع هذه المعركة الفاصلة، كان لابد من يوم الفرقان الذي يفرق الله فيه بين الحق والباطل. ولهذا فهذه المعركة المسلمون ما أرادوها، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أرادها، إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الصحابة ما قبلوا بهذا الحرب لأنها غير متكافئة، 1000 مقابل 300، الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا من أجل القتال، بخلاف المشركين خرجوا مستعدين لها، وخرجوا بعدة تساوي 3 أضعاف عدة المسلمين. وهناك فرق أيضا حتى من ناحية الطعام، المشركون كانوا يذبحون في اليوم الواحد 10 من الجمال، المسلمون كانوا يقتسمون حبيبات التمر، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء، حرب غير متكافئة، لكن كان لابد من وقوعها لأن الله سبحانه وتعالى أرادها، ولو أنهم تواعدوا على هذه الحرب لاختلفوا في الميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع هذه الحرب، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام أول خروجه من أجل العير، من أجل أن يأخذ هذا المتاع، لكن الله تعالى كان يدبر لأمر آخر. أراد أن تفر هذه أبو سفيان، يفر بالعير وتقوم الحرب، وتقوم الحرب ويجتمع جيش الكفار، جيش الشيطان مع جيش الرحمن، وكان لابد من وقوع هذه الواقعة، هذه الغزوة، حتى يحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكان لابد من هذه الواقعة، كان لابد من هذه الحرب، لأن هذه الحرب أيضا، هذه الغزوة التي وقعت بين المسلمين وبين المشركين، قامت ببناء النظرة الصحيحة لعوامل النصر وعوامل الهزيمة. بيّن سبحانه وتعالى ما هي أسباب النصر، فليست أسباب النصر منحصرة في العدد والعدة. النصر لا يكون بالعدد فقط ولا بالعدة فقط، وإنما يكون النصر بقدر اتصالك بالله عز وجل. إذا كنت متصلا بالله، مطيعا لربك، مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بقدر طاعتك لله ولرسوله، بقدر ما يكون النصر من عند الله، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كذلك الأمة الإسلامية اليوم أمة ذليلة، فإذا أرادت أن تنتصر على عدوها فما عليها إلا أن تأخذ بعوامل النصر الحقيقية. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا عوامل النصر: طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرماة لما خالفوا أمر النبي في غزوة أحد هزموا، كذلك التوكل على الله وصدق التوجه إليه وعدم الاعتداد بالنفس، لأن المسلمين، بعض المسلمين في غزوة حنين لما اعتدوا بكثرتهم، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فعوامل النصر إنما تكون في هذه الصورة التي جاءت في غزوة بدر. ففي غزوة بدر كان النصر نصر المؤمنين على المشركين، كان هذا النصر مبنيا على الإيمان بالله تعالى. فهذه الغزوة لم تكن قائمة على العصبية ولا على القبلية ولا على الثأر، وإنما كانت لله تعالى، ولهذا نصر الله المؤمنين في تلك الغزوة. وفي تلك الليلة قبل بداية الغزو أنزل الله سبحانه وتعالى مطرا، أنزل مطرا كانت طلا على المؤمنين، طهرتهم وأذهبت عنهم رجس الشيطان، وثبتت الرمل من تحت أقدامهم، ووطأت لهم المنزل. وهذه المطر نفسها كانت على المشركين وابلا شديدا، وتحولت أرضهم إلى وحل زلق لا تثبت فيه الأقدام. فكان هذا النزول، هذا المطر، كان رحمة بالمؤمنين وكان نقمة على المشركين. ومن رحمته سبحانه وتعالى في تلك الليلة أنه أنزل على المؤمنين النعاس: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أنزل الله النوم على المؤمنين، وأنتم تعلمون كما هو معروف في المثل: النوم أمان، النوم أمان. الإنسان الخائف إذا اشتد به الخوف لو نام دقائق فقط لزال عنه الخوف، فالنوم يزيل هذا الخوف. فكذلك المسلمون في تلك الغزوة كانوا في خوف شديد من الخسارة، خسارة المعركة، كانوا في خوف شديد، فأنزل الله عليهم النعاس، فهذا النعاس زاد من أمانهم وثقتهم بالله تعالى. فنام كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله، فإنه بات يدعو للمسلمين، بات يصلي ويدعو في تلك الليلة. فلما أصبح رضي الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح خرج إلى ميدان المعركة وجعل يشير بأصبعه إلى أماكن ويقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، يشير إلى مصارع القوم، إلى محلات قتل المشركين. يقول الصحابي الذي روى الحديث: فما جاوز أحد موضع إشارته. إذا قال عليه الصلاة والسلام هذا موضع فلان أبو جهل، قال يموت في ذلك الموضع. قال أشار إلى جمع من المشركين إلى أماكن ومحلات مختلفة، فما جاوز أحد منهم موضع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأيدهم في تلك الغزوة، أيدهم بالملائكة، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقعت هذه المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، وكان النصر حليف المؤمنين لأنهم حققوا أسباب النصر، حققوا عوامل النصر، فنصرهم الله على عدوهم، وقاتل المسلمون المشركين، وقتل في تلك المعركة صناديد قريش: أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد وأمية بن خلف، رؤوس الشرك كلهم أطيح بهم في تلك الغزوة. فكان هذا النصر أول نصر للمسلمين، ولذلك فكل غزوة جاءت بعد غزوة بدر فهي امتداد لها، لأن الصراع بين الحق والباطل كان قد توقف منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد، فليس هناك صراع بين الحق والباطل، كان أكثر أهل الأرض على الباطل، والقليل منهم كانوا على الحق، فكانوا مشردين. أتباع عيسى عليه السلام كانوا مشردين وكانوا مضطهدين، وأهل الأرض بعد ذلك كلهم قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على الباطل إلا نفرا قليلا. فلما جاءت هذه الغزوة كانت أول صراع يحدث بين الحق والباطل منذ عهد بعيد، ولذلك فما جاء بعدها من غزوات فإنما هو امتداد لهذه الغزوة. فهذه الغزوة هي أول غزوة أو أول سلسلة الحرب التي وقعت، والنزاع الذي وقع بين الحق والباطل. ولذلك في الغزوات التي جاءت فيما بعد في عهد عمر رضي الله عنه، وفي العصور التي جاءت بعد عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا، كل هذه الغزوات إنما استمدت من غزوة بدر. ولذلك ينبغي علينا أن نأخذ العبرة من هذه الغزوة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم من شارك في هذه الغزوة، حتى لما وقع بعض أصحابه في أخطاء كما وقع فيه حاطب بن أبي بلتعة لما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مظهر من مظاهر موالاة المشركين، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن حاطب أمام عمر رضي الله عنه، قال له: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر كانت لهم منزلتهم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين عامة، فإذا كان الرجل بدريا يعني شهد بدرا هذا له مكانة خاصة، لأن هذه المعركة لم يشهدها إلا أهل الإيمان والصدق والتقوى. هم خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم من شهدوا هذه الغزوة. فهذه الغزوة وقعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في العريش، وكان يحرسه أبو بكر رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنه. فكان عليه الصلاة والسلام يناشد ربه والمعركة قائمة، وهو يدعو ويناشد ربه عز وجل، ثم أغفى إغفاءة ثم أفاق وقام وخرج عليه الصلاة والسلام وهو يصرخ: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ كفا من تراب ورماه على القوم على المشركين، وكان هذه آية من آيات الله تعالى، لم يبقى أحد من المشركين إلا وقد دخل التراب في عينيه. وفي تلك المعركة هزم المشركون، هزم المشركون شر هزيمة، قتل منهم 70 وأسر 70. وقام عليه الصلاة والسلام في على قليب في بدر كان قد ألقي فيه صناديد قريش، كان قد ألقاهم المسلمون في ذلك القليب. قام عليه الصلاة والسلام وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: ألا يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت تخاطب أجسادا لا أرواح لها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إنهم يسمعون، أبو جهل وأمية وغيرهم كلهم يسمعون كلامي الآن. وقام عليه الصلاة والسلام بعد الحرب، استشار أصحابه في هؤلاء الأسرى فأشاروا عليه بالفداء، ولذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام من افتدى بالمال، منهم من افتدى نفسه بالمال، منهم من افتدى بتعليم صبيان المدينة القراءة والكتابة، فإذا علم جماعة من الصبيان من أبناء المسلمين علمهم القراءة والكتابة عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من عليه النبي عليه الصلاة والسلام بلا فداء من أجل المصلحة، ومنهم من قتله النبي، أمر بقتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان شديد الإيذاء للإسلام والمسلمين. هكذا وقعت هذه الغزوة باختصار، نصر الله فيها الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وهذه هي سنة الله تعالى، سنته في هذا الكون أنه ينصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهذه الغزوات التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما غزوة بدر، ينبغي على المسلم أن يأخذ منها العبرة، كيف نصر الله القلة وهزم الكثرة، ما هي أسباب نصر الله تعالى للمسلمين. وهذه الأسباب واضحة: الإيمان بالله، الإخلاص لله تعالى، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اتباع أمر الله عز وجل، الصبر على طاعة الله تعالى، هذه أسباب النصر، هذه عوامل النصر، عدم الاختلاف في الرأي، أن يكونوا يدا واحدة. فالصحابة رضي الله عنهم في تلك الغزوة كانوا متكاتفين متناصرين متآلفين، لم يكن بينهم اختلاف أو تنازع، ولهذا استطاعوا أن يواجهوا هؤلاء المشركين. فإذا حقق المسلمون أسباب النصر فإنهم سينصرون في كل زمان وفي كل مكان، مهما كانت قلتهم ومهما كانت كثرة عدوهم. فنحن بحاجة إلى معرفة أسباب النصر، لسيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأمم الكافرة على أمة الإسلام. كثير من المسلمين اليوم مضطهدون، وانظروا إلى إخواننا في غزة، في شهر رمضان تنتهك حرمة هذا الشهر وتنتهك دماء المسلمين، ولكن مع ذلك مع الأسف الأمة الإسلامية في سباتها، الأمة الإسلامية لا تبالي لما يحدث لإخوانهم في هذه البلاد التي هي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار المسلم لا يبالي بمثل هذه الحوادث، عشرات المسلمين هناك يقتلون بغير ذنب، ومع ذلك لا أحد يتكلم ولا أحد يدافع عنهم. إذا لم يكن هذا الذي يفعله اليهود في حق المسلمين، في حق نساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين، إذا لم يكن هذا هو الإرهاب، ما هو الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب، هذا هو الإرهاب الدولي الذي تقوم به إسرائيل، اليهود يقومون به في حق الفلسطينيين، ومع ذلك لا أحد يسميهم إرهابيين لأنهم يهود ولهم الحماية من طرف بعض الدول. وما عسانا أن نفعل إلا الدعاء. فلا تنسوا إخوانكم في هذا الشهر المبارك أن تدعوا لهم بأن يرفع الله عنهم هذا البلاء وأن ينصرهم على عدوهم، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى كما نصر موسى عليه السلام على فرعون ولم يكن موسى قادرا على مواجهة فرعون، وكما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهم فئة قليلة جدا لا عدة لهم ولا عتاد، مع ذلك نصرهم على المشركين وكانوا ثلاثة أضعافهم في العدد والعدة. كذلك فإن الله تعالى قادر على أن ينصر المؤمنين في كل مكان وزمان، حتى ولو كانت عددهم قليلا ولو كانت عدتهم قليلة، فإن الله تعالى قادر على نصرهم. فلا تنسوا إخوانكم بالدعاء، ادعوا الله لهم أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.